دعاء المقيم للمسافر، يقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، ويقول: زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت.